الحلقة الثانية. عندما ذهبت لمنزل شيخي الطهراني صاحبني صديق لي في الطريق وقال لي: لماذا سألت الشيخ الطهراني هذه الأسئلة؟ فقلت له: إن زمن تحريم السؤال انتهى ولسنا نستطيع البقاء فيه، لأن الاتصالات وعالم الاتصالات كثر وكبر، ولا بد لنا من الاستفسار والسؤال لنتعلم، والسؤال نصف العلم. ذهبت لمنزل شيخي الطهراني قبل العشاء بوقت يسير، رحب بي وأنزل الكولا الأمريكي، وشربنا الأمريكان خير شراب، ومضغناهم خير مضغ، فعلمت أن مضغ الأمريكان إنما هو باللسان. قال لي: ماذا تريد أن تستفسر؟ قلت له: يا شيخي العزيز ومولاي الفاضل، لو أني أوصلت حديثا مدعوما برجال ثقات لا تستطيع الوصول لهم، لأنهم في الأزمنة الغابرة متوفين. فقلت: عن فلان عن فلان عن فلان، إلى أن وصلت إلى أبي عبد الله عليه السلام. فقال لي: توقف. قلت: لماذا؟ قال: أنت ليس عالما لكي تؤخذ رواياتك. فقلت له: هب أن شيخ الطائفة هو من فعل هذا ونحن لم نلحق عليه لنسأله. فقال: عن فلان وفلان، إلى أن وصل إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال عن تفسير قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة الآية، أن هذه الآية معناها أن أول إمام بعد محمد صلى الله عليه وآله هو علي عليه السلام، فهل ستبحثون عن صدق ما قال؟ فقال: هو تفسير مناسب لما عليه الحال، لأن الرواية لا تتعارض مع المعتقد، إذن فهو ليس تحريفا في التفسير، لأن علي عليه السلام هو الوصي من بعد النبي صلى الله عليه وآله. فقلت له: يا شيخنا العزيز، هل كل ما وافق المذهب أصبح صحيحا؟ فقال لي: لا، ولكنه صحيح المعنى، نتوقف عن الكلام عن صحة روايته إلى أن نتأكد من توثيقهم. فقلت له: يا شيخنا الطهراني الحجة العظيم، كيف يستطيع الإمام تفسير قول الله؟ قال لي: إن لهم العلم ومنهم العلم، والله تعالى أعطاهم علم كل شيء. فقلت له: إذن هو يعلم قصد الله بأن علي عليه السلام هو الوصي. فقال: نعم يا بني. فقلت له: وهل الشفرة الإلهية التي يعلمها الإمام واجبة العلم أم مقتصرة على الأئمة؟ فقال لي: هم مبلغون ومعلمون لنا لما في القرآن من علوم. فقلت له: وهل لزوم على الإمام أن يبلغ الناس علوم القرآن وشفرات رب الأرباب؟ فقال: نعم، وزاد كلاما لا عبرة فيه، ولكن المهم في قوله نعم. فقلت له: يا شيخنا الطهراني، هب أن الخليفة في زمانه أمره بعدم تبليغ الناس هذا التفسير، وأنه يتوعده بالقتل على ذلك، فماذا يلزم الإمام من فعل؟ فقال لي: إلى ماذا تريد أن تصل بالضبط؟ فقلت له: استمر عفى الله عنا وعنك شيخنا وقدوتنا العزيز. فقال: إن الإمام يدرك المخاطر، وليس له أن يكتم علما أنزله الله في كتابه. وزاد كلاما عن البطش لا عبرة فيه، ولكني أختصر رده المباشر فقط. فقلت له: لماذا لم يصر علي عليه السلام وهو أبو العلم وسيده على أن يبلغ الناس بالوصاية له بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال: إن النصوص كثيرة. فقاطعته واعتذرت وقلت: أنا مؤمن بالنصوص، ولكني أريد رواية تكلم فيها الإمام علي عليه السلام يفسر فيها علوم القرآن التي تفيد وصايته وولايته. فقال: إن الأمر كان صعبا بوجود ظلمة منافقين في المدينة وقتها، ولم يستطع الإمام أن يفعل شيئا إلا أنه آثر عدم افتعال الفتنة على أن تسيل الدماء. فقلت له: وهل فهم كلامك أبو عبد الله عندما قلت ليس له أن يكتم علما أنزله الله في كتابه؟ فقال: هذه حادثة وتلك حادثة، وكل حادثة لها ظروفها. فقلت له: وما هي ظروفنا نحن الآن ونحن في منعة وبلد قوي لا يخشى شيئا؟ هل نبلغ أم نصمت؟ فقال: بلغ أهلك وعلم شيعتنا ما تعرفه، ولا تناقش الأمر مع غيرنا، لأنه سيأتي يوم نشبع فيه من أعدائنا وأعداء آل البيت عليهم السلام. فقلت له: لماذا لم تقل إن ظروفنا تتشابه مع ظروف أبي عبد الله عليه السلام، علما بأننا أفضل منه حالا بالنسبة للقوة السياسية الآن؟ فقال لي: يا بني، ماذا تريد من كل هذا؟ قلت له، وفرحت بأن أنهي الحوار حول المثال السابق لشيء أريد أن أصل إليه: لماذا يتأذى نبينا صلى الله عليه وآله في الغزوات وفي مكة وفي الطائف؟ بل لماذا يتأذى الأئمة ونحن نعلم أن دعواتهم مستجابة؟ تابع الحوار في الحلقة الثالثة حول هذه المسألة المهمة، والذي كان في منزل أبي مختار القمي بعد يومين من حواري مع شيخي الطهراني، عندما أرسل لي وجئته بعد يومين من هذا الحوار.